الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا فوق الأرض في جنة وتحت الأرض في جنة، وأن لا يفضحنا يوم العرض عليه، إنه سميع قريب مجيب. أيها الأحباب، إن من أشد ما يعانيه المؤمن في الحياة أن يرى فلذة كبده يتضاغى تحت قدمه يشتكي الجوع، فلا يجد الأب لابنه كسرة خبز ترفع جوعته ولا تمسح عبرته. وإننا في زمن أيها الأحباب، بعضنا يموت تخمة وبعضنا يموت جوعا، وما سمعنا هذه الأيام من أحداث عظام تجري في بعض بلاد الإسلام، في سوريا الجريحة، في مضايا والزبداني وغيرها من بلاد الأرض، تعز الصومال، أرض كثيرة من أراضي المسلمين، يموت الأطفال جوعا، يموتون جوعا، تشخص الأبصار إلى السماء يشتكون ظلم الظالمين، تنزف معاشر الأحباب محاجر الأبناء والآباء والأمهات. ووالله الذي لا إله غيره، ليس أشق على المسلم من أن يرى فلذة كبده يسأله شربة ماء أو كسرة خبزة، ثم يتوارى الأب عن ابنه حتى يعود إليه وقد سكن ومات. إننا معاشر الأحباب في زمن بات الحليم حيران، بينما يتفاخر بعض أبناء قومنا بغسيل أيديهم بدهن العود والورد، وبعضنا يضع المفطحات من الإبل والغنم، بينما يسمن القطط هنا، قططنا في وطننا هذا سمان من كثرة ما تأكل من القمائم أجلكم الله، يسمن القطط هنا ويموت الأطفال هناك، ولتسألن يومئذ عن النعيم. إنما نراه أيها الأحباب من جوع حار العقل معه. وصدق الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، بئس الضجيع. وزمنا قديم أيها الأحباب، كان الآباء والأجداد يروون لنا بعض القصص من الجوع الذي دب فيهم، غير أنهم ما ماتوا من الجوع. أما اليوم، حصار أعداء الإسلام على بني الإسلام وعلى أطفال المسلمين حتى خرجت ضلوع صدورهم وتفتقت منها جلودهم، يشكون الجوع، والطفل ينظر إلى من يصوره ويقول: لم أأكل من 7 أيام لقمة، مع أن أطفالنا تلاحقهم الأمهات بالخبز والطعام، نحال نلاحقهم، نريدهم أن يسمنوا، وأولئك يلاحقون الآباء والأمهات يريدون أن يسكن الجوع. والله لنسألن عنهم يوم القيامة خبزة، كسرة خبزة في بيت عائشة رضي الله عنها، لما رآها الحبيب المصطفى وقد ألقيت قال: أحسنوا جوار نعم الله، أحسني جوار نعم الله، فإنها ما ندت من قوم ثم عادت إليهم. إن الموت بالرصاص أهون وأرحم من أن يموت الطفل جوعا، لأن الذي يموت جوعا يموت بالتدريج ويدب إليه الموت، بأوله صراخ، صراخ من الجوع، ثم بكاء، ثم أنين، ثم الجائع يخفت ولا يبقى فيه إلا عين ويد خائرة، ثم تسكن نفسه وينقطع أنفاسه. هذا المنظر لو أن أحدنا تفكر ساعة وتصور أن طفله هو الذي يبكي يريد الطعام، والله لتبكي العيون وتبكي الدموع وتبكي القلوب، بينما بعض أطفالنا يركل النعمة بقدمه. وبعض أطفالنا يرمي بقية الطعام في زبائله، وبعض نسائنا طعام الأمس طعام الأمس لا يمكن أن يصبح عليه صباح اليوم. إن أولئك الجوعى من أبناء الإسلام الذين كانوا في أرض كلها غناء وكلها غنى وكلها خضر وكلها تصدر الطعام والخير للعالم، واليوم لا يجدون خشاش الأرض. القطط في سوريا القطط لا توجد لأنها أكلت، بل إن بعض أعوام المجاعة أرسل بعض أهل فلسطين والشام فتوى لبعض علمائنا هنا، هل يجوز إذا مات بين أيدينا طفل أو امرأة أو عجوز ونحن سنلحق به ورأيناه قد مات، هل يجوز لنا أن نأكل جثته؟ يستفتون في أكل الآدمي للآدمي من شدة الجوع الذي مر بهم، وبعضنا أيها الأحباب يخرج من بيته من الطعام ما لو وزع على حي كامل لأشبعهم. لتسألن عن هذا النعيم، قالها محمد عليه الصلاة والسلام عليه لما استضافه هو والصديق والفاروق، صحابي أنصاري ذبح لهم وأروى لهم ماء وقطع لهم عذقا فأكلوا من العذق ونهسوا من اللحم وشربوا من الماء، ثم أقسم عليه الصلاة والسلام لتسألن عن هذا النعيم. كم من نعمة ونعمة بعضنا في بيته من النعم، والله لو أغلق عليه الباب سنة كاملة لخرج سمينا ليس جائعا. والحبيب يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه قوت يومه. الله سيسألنا عن قوت اليوم، فكيف عن أقوات أعوام كاملة؟ يستضيف بعضنا بعض الأضياف فيشرك مع الله في كرامته لضيفه، يذبح الذبائح لعيونهم لا لله جل وعلا لإكرامهم، ثم إذا انتهت الضيافة أخذ بقايا الطعام ثم وضعها مع الزبائن. منظمات البيئة العالمية تقول إن أرضنا هنا أكثر من 60% من زبائن بلادنا أطعمة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك. 60% وما يزيد في أرضنا كلها أطعمة، ليست زبائن وقمائم لا تؤكل بل هي أطعمة، والله لنسألن يوم القيامة عنها. إذا كان العبد سيسأل عن لقمة، ألا ننظر ألا نجعل أبناءنا ينظرون إلى جراح العالم وكيف يموت الطفل ينظر إلى أبيه يستجديه بعينه يريد ماء أو كسرة خبز ثم يموت والطفل بين يدي أمه. بعضهم بعد أن ماتت أمه حب الصغير يرضع ثديها بعد موتها يريد أن يجد فيها قطرة لبن أو حليب فما وجد فمات على صدر أمه. إن هذه المشاهد أرض تموت جوعا وأرض تموت تخمة وشبعا، أين الأخوة؟ أين أخوة الإسلام؟ في عام رمادة عمر رضي الله عن عمر الذي صعد المنبر وقرقر بطنه جوعا، فاروق الأمة محدث الإسلام وبطنه قد أزعجه بالقرقرة، قال قرقري أو لا تقرقري فلن تشبعي حتى وفي أمة الإسلام رجل جائع. نعم أرسل لبلاد الإسلام، أرسل لعمرو بن العاص في مصر وأرسل لأبي عبيدة في الشام، أمة محمد تموت وأنتم تشبعون. فتقاطرت القوافل على المدينة في عام الرمادة، عام جاعت أمة الإسلام فيه، فأرسل أهل الإسلام من كل حدب، أتاتهم القوارب وأتتهم الإبل، وكان عمر يصنع الطعام لجياع المسلمين ويتهلل وجهه ولا يأكل إلا الزيت المغمس في خبز الشعير رضي الله عنه. حتى في عام الرمادة آوت آوت السباع وهي سباع آوت إلى المدينة جوعا تريد من عمر أن يطعمها. ما نام رضي الله عنه وما نام أصحابه ولا أصحاب رسول الله يوم أن علموا الجياع في هذه الأمة. ألا أيها الأحباب إن من أجل العبادات إطعام الطعام، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إننا في زمن أيها الأحباب ينبغي أن يرى أطفالنا الفقراء والمحاويج وأن تقسم الطعام بأيديهم، وحتى يحترموا جوار نعم الله. فنحن في بيوتنا نساء يطبخن أكثر مما نأكل، وملابس أكثر مما نحتاج، ونعم وترف وسياحة وإغداق وأطعمة تسكب مع النفايات. إن هذا أمن من مكر الله، أمن من مكر الله. ليس بيننا وبين الله نسبا. إن جاعت أمة الإسلام ونحن قادرون على أن يشبعوا، ألا تروا نداء أهل تعز بل أهل اليمن؟ أما تسمعوا صراخ الشام وما في الشام؟ أما نسمع أيها الأحباب فقراء منيمار وفقراء أفريقيا الوسطى جياع يبحثون عن النمل ليأكلوا النمل؟ الجيف لم يجدوها، لم يجدوا الجيف. ثم اعلموا أيها الأحباب أننا في وطن أغدق الله عليه النعم، أطعمنا الله من جوع وأمننا من خوف. وكانت بعض بلاد المسلمين اليوم الجائعة كنا نذهب أجدادنا يذهبون إليها. تعلمون وتعرفون قوافل العقيلات؟ العقيلات من أين خرجوا؟ خرجوا من نجد يوم أن كانت نجد أرض مجاعة، فذهبوا يعملون في الشام. يقول لي أحد التجار القصيم إن جدي كان يعمل عند قرية في الشام، اليوم عمالنا من تلك القرية استقدمناهم يعملون عندنا، وكان أجدادنا غلمان صبيان يعملون في زروعهم. انقلب الحال فأصبحنا أهل النعم وهم أصحاب الفقر. في فتوى من 80 عام استفتى أغنياء الصومال، استفتوا علماء الصومال، هل يجوز أن نرسل زكاة أموالنا لأهل نجد لأن أهل نجد بهم مجاعة وبهم فاقة وبهم فقر، وأتتهم السنين والسنون فأكلوا الجيف، ليس عندهم ماء ولا طعام. فأفتى علماء الصومال من 80 عام بجواز نقل زكواتهم إلى فقراء نجد هنا. هذه النجد التي أسأل الله أن يحفظها بالأمن والإيمان، وأن يفتح عليها أبواب الغنى بالحلال، وأن يرفع عنها الفقر، وأن يرفع عنها الغلا. أرض التوحيد هذه كانت جائعة فبات أهلها في شبع. أفلا نحمد الله؟ أفلا نشكر الله؟ ألا نخرج من أموالنا ما يؤمن أرضنا؟ فإن الأرض الجائعة من بلاد الإسلام مسؤولية كل أحد، لقول الحبيب المسلم أخو المسلم. لا يسلمه أنسلمهم لعدو؟ أنسلمهم للجوع يفتك بهم؟ وفي ختام هذه الكلمة أيها الآباء، نعم اللي عمره منكم 60 سنة مر عليه الجوع، أما من كان دون 40 فلم ير الجوع يوما من الأيام وما شعر يوما بالجوع قط. لا بد أن نقص لأبنائنا وأجدادنا يقصون علينا أحوال الجوع في هذه الأرض، وكيف أن الله فجر الأنهار تحتنا، ليست أنهار الماء، أنهار البترول، وأخرج الله لنا من كل حدب وصوب. اذهب الآن إلى مكان فواكه، اذهب الآن إلى مركز فواكه، اذهب إلى سوق العزيزية في الفواكه، ستجد أن 100% من الفواكه ما منها فاكهة زرعت هنا. واذهب إلى السوق واشتري من الملابس ما شئت، وليس ثوب واحد صنع هنا. أرضنا يجبى إليها ثمرات كل شيء. وينقل لها النعم شرقا وغربا. أقسم بالله أننا هنا نأكل شيئا زرع عند أناس هم أنفسهم لا يستطيعون أكله من جوعهم، يبيعونه علينا ليقتاتوا. أفلا نحمد الله؟ قولوا لأبنائنا وصغارنا، قولوا لهم أحسنوا جوار نعمة الله، احمدوه على هذه النعم، وليكن احترامنا ننقلها لنسائنا. والمرأة مسؤولة عن مال زوجها، وكم في 25 من الشهر تلقى آباء بالهايلكس والدزن ملبق عند الثلاجات يحمل منها النعم، مع أن نقضي وعندنا يقين أن نصف اللي نقضيه سيذهب للزبائن. سنسأل والله أمام الله عن ذلك، والله لنسألن عن هذا النعيم. أسأل الله أن يرحم جوعة عباده المؤمنين. اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت، أطعم أهل الشام من جوع وآمنهم من خوف، وجميع الجياع في بلاد العالم يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم اكبت عدوهم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم ونسألك أن تغفر لموتانا، وأن تشفي مرضانا، وأن تعافي مبتلانا، وأن تجعل أخرانا خيرا من دنيانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.